البور بده ينهال مهما علي الزمن طال. صبرنا ونلنا وحلم الطرحة اتحقق يا بنت الحال. صبرنا ونلنا وحلم الطرحة اتحقق يا بنت الحال. لو غالي الدار غالي وانتي اغلى من الغالي. شايف حالي شايف حالي.